هل يجوز فعل المحرم للضرورة أو لا؟ والجواب أنه يجوز لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل الميتة، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير، وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة. وأما شرب الخمر للعطش فلا، قال أهل العلم: لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة، فلا تندفع به الضرورة. المسألة الثانية: إذا اضطر إلى المحرم هل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميت مثلا، هل له أن يشبع أو نقول اقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة: ما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم، وأن يندفع ضرره به. أن لا يجد سوى هذا المحرم، والثاني أن لا إيش؟ أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة. الدواء للمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء، وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه، ولا تنتفع بالضرورة من وجه آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.